نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل وإياكم هذه السلسلة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال صحيح المنقول عن الأئمة الكرام رحمهم الله تعالى. وقد وقفنا في المجالس السابقة عندما يتعلق بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وهو يوم بدر. ذلكم اليوم الذي كان فيه التقاء الحق بالباطل، وكان فيه السنة الماضية التي أرادها الله عز وجل كونا وقدرها شرعا، وهي المواجهة بين الحق والباطل، فإن المدافعة بينهما من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية، كما أنها من الحقائق الشرعية، كما قال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال في الآية الأخرى في الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فإذا هذه المدافعة هي سنة كونية، وقد أخذنا أكثر ما يتعلق بهذه الغزوة من بدايتها، وكيف أن الله عز وجل جمع بينهم على غير ميعاد، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فجمع الله عز وجل بين هاتين الفئتين. يذكر لنا هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة تلك الوقعة العظيمة، فيقول ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يناشد ربه ويسأله سبحانه وتعالى، فيقول: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض. فما زال صلى الله عليه وسلم يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، قد كفاك الله مناشدتك ربك، فإنه سينجزك وعده، كما سبق معنا حيث أنزل الله عز وجل في مكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فكانت هذه المناشدة وهذا الابتهال من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه هي سبب نزول الآية من سورة الأنفال، وهي التي قرأت قبل قليل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن هذه الآية سبب نزولها هي استغاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه وسؤاله له، وهذا الخضوع التام والافتقار والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، وما ذاك إلا لأنها أول المواجهات التي إن ظهر فيها الإسلام فسيكون له صدى في الأمم، وإن لم يظهر فيها الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، لأنها هي عصبة الإيمان وهي جماعة الإسلام التي خرجت نصرة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا يذكر القصة علي رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد، فيقول وهو يذكر كيف بات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم. يعني كانت ليلة وفي الصبيحة ستكون مواجهة، فالجميع في سبات عميق، وذلك للطريق الذي قد سلكوه وللمشقة التي قد بذلوها، فناموا تلك الليلة. قال: إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. يعني هذه الليلة العظيمة التي صبيحتها الفرقان بين الكفر والإيمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحياها كاملة حتى أصبح، ثم إنه قد أصابنا من الليل طش من مطر، وهو الذي قال فيه سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أولا النعاس هذا الذي غشاه الله عز وجل للصحابة، لماذا؟ أمانة منه، يعني أمانا واطمئنانا منه. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، فإذا كان هذا النوم ليس مثلبة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت منقبة وكانت تهيئة وطمأنينة وربط على القلوب حتى يستيقظوا لصبيحة ذلك اليوم. إذ يغشيكم النعاس هذا هو الذي ذكره علي رضي الله عنه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذن هذا الماء كان سببا لتطهيرهم، وكان سببا كذلك ليذهب عنهم رجز الشيطان، وكذلك ليصلب به الأرض كما قال ويثبت به الأقدام. فكان في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا للأقدام وصلابة للأرض وتمهيدا للمنزل، وأما في حق الكافرين فكان عذابا من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الوقفات فيها فوائد كثيرة جدا، ومن أعظم ما نستفيده من هذه الوقفة المختصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا الموقف إظهار الافتقار إلى مولاه جل في علاه سبحانه وتعالى، وأراد تحقيق مبدأ الأسباب. وإلا فقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين، كما في الآيات التي قرأناها قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. ما هي الطائفتان هنا؟ إما العير أو النفير، يعني إما الجيش وإما هذا العير يعني القافلة. أما القافلة قافلة التجارة فقد نجا بها أبو سفيان كما ذكرنا في الدرس السابق، نجا يعني سلك طريق الساحل فنجا. وأما العسكر عسكر الشرك فهم الذين جاءوا بطرا ورئاء الناس كما ذكرنا، مع أن لم يكن هناك أصلا داعي للقتال. لماذا؟ لأن العير قد هربت، يعني سلك بها أبو سفيان مسلكا آخر ولا يوجد الآن سبب للقتال. لكن بطر ورئاء وكبر المشركين هو الذي دفعهم إلى الموت وإلى الهلاك، فقالوا لا نرجع حتى نقيم في منزلنا، يعني في هذه الأرض التي خرجنا إليها، ونذبح الإبل ونأتي بالقينات يعني المغنيات ونشرب الخمور وغير ذلك حتى تعلم العرب ما فعلنا وتهابنا، وحتى تهابنا العرب. فإذا هذا الفعل كان أصلا دافعه العير، فلما ذهبت العير بقي الجيش أو النفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم وعد الله سبحانه وتعالى له، وإنما أراد أن يشرع وأراد أن يبين لأمته ضرورة تحقيق الأسباب والتضرع إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى. لأن مثل هذه المواقف لو كان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها دون هذه المقدمات الإيمانية العظيمة لتجرأ كثير من الناس على أشياء كثيرة دون الاستعانة بالله، والاستعانة هي الركن الأصيل في العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد في حياته إنما هو بين هذين المنزلين، منزل العبادة ومنزل الاستعانة، كما ذكرنا آنفا في كتاب مدارج السالكين لابن القيم. مدارج السالكين ما اسمه؟ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر عشرات المنازل التي ينزلها العبد والتي يسير فيها السائر إلى ربه سبحانه، كلها بين العبادة والاستعانة. إذن إياك نعبد وإياك نستعين تجمع جميع منازل السائرين وتجمع جميع خصال المتقين ومعالم المؤمنين. فهنا أيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى تحقيقه لعبادة الجهاد كذلك أراد تحقيق عبادة الاستعانة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. فهنا قال ما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر. طش هذه كلمة موجودة الآن في بعض اللغات العامية، صح؟ تقولون طشونة، صح؟ طشونة لا غير طشاش. طشونة موجودة عندكم ولا في عمان فقط؟ طشونة يعني شوي. طشونة هذه هي من الطش يعني شيء قليل، فرشاش أو رذاذ من المطر كان تطهيرا لقلوبهم وتثبيتا لأقدامهم وإذهابا لرجز الشيطان عن صدورهم. قال فانطلقنا تحت الشجر والحجف. هذه الكلمة معناها التروس المعمولة أو المصنوعة من الجلود، يعني بدأوا يتقون بالأشجار وكل واحد عنده ترس من جلد يستظل به عن هذا المطر. قال: وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالدعاء الذي ذكرناه: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد، يعني في الأرض. فلما طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجر، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض المؤمنين على القتال. أيضا يذكر ابن عباس هذه القصة أيضا كما في صحيح البخاري، فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، يعني الذي وعد بإحدى الطائفتين. اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: حسبك، فإن الله منجزك وعده. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. جاءت بعض الروايات أن القائل راجع إلى أبي بكر، والروايات المشهورة أن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت هذه الليلة. ثم أصبح الصبح، وكانت بداية المواجهة بالمبارزة المشهورة. هذه المبارزة رواه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وإسناده صحيح كما في صحيح أبي داود. قال: بدأ القتال بالمبارزة، حيث تقدم عتبة ابن ربيعة، وتبعه ابنه الوليد ابن عتبة، وأخوه شيبة ابن من؟ عتبة أيضا، يعني أخو الوليد. قال: فطلبوا المبارزة، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شببة من الأنصار، يعني شباب من الأنصار، شاب يجمع على شببة ويجمع على شباب. هل في دليل في السنة على شببة؟ قضية شببة في حديث ذكرناه في الفقه في كتاب الصلاة: كنا فتية شببة، حديث مالك بن الحويرث حينما جاءوا ليتعلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى شوقهم وتوقهم الى اهلهم قال، يعني اذن لهم في الرجوع، وقال: اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليأمكم اكبركم. واضح؟ وهذا ذكرناه في صحيح البخاري. اذا كانت بداية المواجهة بهذه المبارزة. فلما رفض صناديد الكفر هؤلاء الانصار، وطبعا كانوا يعتبرون الانصار مزارعين، واضح؟ كما سيأتينا في مقتل ابي جهل انه قال: لو غير أكار قتلني. أكار يعني مزارع، يعني هو مقتول وخلاص يتنفس الصعداء وفي آخر أنفاسه ورمق إلى الأخير وما زال يستكبر. يقول: لو غير المزارع قتلني كان أفضل. واضح؟ لو غير أكار يعني مزارع، وكانت العرب في مكة أهل جفوة يعتبرون المزارعين أقل منهم درجة. واضح؟ فإذا هنا رفض هؤلاء أئمة الكفر وصناديد الشرك، رفضوا هؤلاء، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم أكابر المهاجرين، فانتدب حمزة، فبارز عتبة وعبيدة بن الحارث، وبارز الوليد وعلي رضي الله عنه وأرضاه، وبارز شيبة. فالمهم انتهت هذه المبارزة بأن قتل الثلاثة من المشركين. وهؤلاء طبعا لو تذكرون هم من الذين من دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. ذكرنا الأيام الصعبة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكيف أن أولئك المشركين قد استضعفوهم ومارسوا فيهم أبشع صور العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على مجموعة منهم: اللهم عليك بشيبة والوليد وعتبة وأبو جهل وأبي جهل وأمية بن خلف. يقول الراوي: فكان عامة أولئك قتلى في قليب بدر، أولئك جميعا قتلوا في بدر، وراهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر، يعني حفرة كبيرة ألقاهم فيها كما سيأتينا بعد قليل. إذا قتل الجميع، فأحدث ذلك أمرا عظيما في قلوب المشركين، فلذلك بدأوا مباشرة بالهجوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرموهم بالنبال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل القوم، حتى قال علي رضي الله عنه وارضاه كما في مسند احمد: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ يعني نلوذ يعني نحتمي ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس بأسا. هذه الصفة الآن مع صفة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف نجمع بينها؟ ها هنا يقول كنا نلوذ به يعني نحتمي به وكان من أشد الناس بأسا. ها إذن قضية الرحمة هذه لها مفهومها ولها درجاتها، فالرحمة بحسبها، فالرحمة مع الخلق في دعوتهم إلى الإيمان. أما من يؤس من صلاحه ومن علمت أن الرحمة لا تنفع معه فإنما معه الشدة، لذلك الله عز وجل حينما وصف المؤمنين قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، على الكفار الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يتعبدون لله سبحانه وتعالى، لأن الدين لله ولأن الأرض لله ولأن الخلق كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. فمن استكبر عن عبادة الله وتجبر وتكبر فإنه لا تنفع معه الرحمة. فهنا كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، ثم اشتد الأمر واستدارت رحى الحرب واشتد القتال، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أثناء القتال يتبرع ويناشد ربه سبحانه وتعالى حتى كانت الدائرة للمؤمنين وكان النصر المبين لعباد الله المتقين. فلذلك سمي ذلك اليوم العظيم بيوم الفرقان، أي الذي افترق فيه الحق عن الباطل وتميز فيه المليء من العاطل. جاء النصر وأنزل الله عز وجل جنده من السماء. هذه الجند ما هي؟ الملائكة، مثل ما في السورة التي قرأناها إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هل كانت الملائكة تشارك في المعركة؟ محسوس يعني ولا بس أشياء خيالات؟ ما رأيكم؟ كانت محسوسة. فإنه روى لنا الإمام البخاري عن رجل من الأنصار أن هذا الرجل أسر من العباس بن عبد المطلب. العباس ما زال على الشرك في غزوة بدر، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على الشرك، نعم واضح. فكان مع عسكر الكفار، فأحد الأنصار أسره فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال العباس يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني. العباس الآن يقول لي لابن أخيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأنصاري ما أسرني، لقد أسرني رجل من أحسن الناس وجها على فرس أبلغ ما أراه في القوم، يعني ما أرى هذا الرجل الذي أسرني في القوم، واحد قبض عليه وسلم للمسلمين، من هذا الرجل؟ قال الأنصاري لا أنا أسرته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اسكت فقد أيدك الله بملك كريم. وهذا الحديث طبعا في صحيح الإمام البخاري. إذن شاركت الملائكة على صورة رجال. السؤال الآن ما الحكمة من ذلك؟ جبريل عليه السلام وحده بأمر من الله كان يستطيع أن ينهي الأمر، صح ولا لا؟ كان يستطيع أن ينهي الأمر قبل أن يرتد للمؤمنين طرفهم مباشرة، طرف العين ينتهي الأمر ويعلي الله سبحانه وتعالى دينه ويظهر أمره، لكن ما الحكمة من ذلك؟ نعم عدة حكم، منها امتحان للمؤمنين، لأن المؤمنين لو علموا أن الملائكة خلاص ستأتي وتبطش بالمشركين خلاص أصبح عندهم اتكال ولم يصبح عندهم هذه البسالة وهذه الشجاعة وهذا الإقدام. كذلك ترغيب للمؤمنين في القتال وفي الاستشهاد، وكذلك فيه إظهار قوة المؤمنين وفيه قذف المهابة في قلوب المشركين، لأن الآن سيعلمون أن لن يتوقع المشركون أن هناك ملائكة تقاتل معهم، وإنما سيقولون العرب والمسلمون لهم قوة ولهم منع ولهم بسالة في القتال ولهم شجاعة، فهذا يقذف الرعب في قلوبهم. لذلك قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذن هذه حكمة من الحكم وهي إلقاء الرعب في قلوب المشركين. كذلك تحقيق مبدأ الأسباب والسنن الكونية، واضح؟ وهذا طبعا كله هو الذي تدور حوله هذه الأمور. إذن الحكمة في إنزال الملائكة على صفة بشر وعدم إنهاء الأمر من أوله وعدم وقوع أي مفسد المسلمين، إنما هي حكم كثيرة جدا كما ذكرناها، تقوية أو تشجيع للمؤمنين وتمرين لهم وضربة على الممارسة، وكذلك إلقاء الرعب في قلوب المشركين، وكذلك تحقيق مبدأ اتخاذ الأسباب في جميع الأمور. هذا بالنسبة لهذا الأمر. هلك بعد ذلك من المشركين كثر، فكان القتل من المشركين 70 قتيلا، واضح؟ وكان الأسرى منهم كذلك 70، واضح؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ هؤلاء القتلى، أخذ منهم 24 رجلا وألقاهم في قليب، يعني حفرة عظيمة، وألقاهم فيها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطبهم. يذكر هذه القصة أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح الإمام البخاري، يقول أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في القليب، يعني في هذه الحفرة في قليب بدر، خبيث مخبث، يعني قليب خبيث، وازداد خبثا بإلقاء هؤلاء فيه. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. شو معنى العرصة؟ الساحة، كما يقال عرصات القيامة، يعني ساحة القيامة. حينما تكلمنا عن أطفال المشركين وقلنا ما هو مصيرهم في الآخرة، أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، يعني في موقف القيامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظهر الله أمره بقي في المكان 3 ليالي. فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها. نريد الآن سؤال، هذه الناقة التي كانت رحلا للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أها، في رحل وفي واحدة ثانية للسباق، هذه ذكرناها سابقا لكن الذاكرة الآن، ماذا تسمى التي كانت رحلا للرحيل يعني للسفر؟ أها، لا خلعت، ماذا تسمى؟ العظاء ولا القصواء؟ لا القصواء، كما في قصة الحديبية كما قلنا، حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ألحت القصواء، يعني تأخرت ولم تتحرك، فقال المسلمون، قال الصحابة خلعت القصواء، خلعت يعني عصت وأبت وتلكأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. طبعا تكلمنا عن هذا وقلنا بأن فيه فائدة تربوية وسلوكية عظيمة، وهي الذب عن عرض المظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذب عن عرض هذه الدابة حينما اتهمت بأنها عصت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما خلعت. فمن باب أولى أن يذب عن عرض المؤمن إذا انتهك بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، واضح؟ فهنا هذه فائدة ثانية، قلنا لماذا حبسها حابس الفيل؟ ما العلاقة بين حابس الفيل وبين تأخر القصواء في أن تدخل مكة؟ حابس الفيل من هو؟ الله سبحانه وتعالى حبس الفيل حتى يحمي بيته. طيب هنا حبس القصواء وجيش النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ ستأتينا الحكمة من ذلك، وهي نفس الشيء، حتى يكون صلحا وحتى يخرج الله عز وجل من أصلاب أولئك من يؤمن به ويوحده، وكذلك حماية لبعض المستضعفين في مكة. إذا المنع من دخول مكة أيضا لحكم، كما أن المنع من دخول جيش الفيل كان لحكمة عظيمة، وهي حماية بيت الله الحرام وقبلة التوحيد والكعبة المشرفة. فهذه القصواء، أما العظباء فهي ناقة السبق أو السباق، وهي التي كانت لا تسبق، كما قال أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري، كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة لا تسبق، حتى جاء عربي بقعود له. قعود تعرفونه؟ كم عمر القعود؟ ما أعرف أنا كم عمر، هو قعود نوع معين من النوق. فجاء هذا العربي بقعود يجرها فطلب السباق فسابق النبي صلى الله عليه وسلم. من سبق؟ سبق الأعرابي. فوجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم شيئا من ذلك. دائما هذا يدل على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله. دائما يريدون النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل في كل شيء حتى في أمور الدنيا. يريدونه هو المتقدم عليهم وهو له قدم السبق وهو له الفضيلة في كل شيء. فحزنوا لأن ناقته سبقت. واضح؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع كل شيء في نصابه وأن يضع جميع أمور الدنيا في منزلة التواضع وفي مقام الوضع. فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. يعني مهما هذه ارتفعت وسبقت لا بد أن توضع في وقت من الأوقات حتى يبين الله عز وجل حقارة هذه الدنيا وأنها ليست بشيء أمام الآخر. فهنا يقول أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر، ذكرنا إلى أن سد رحله ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ينطلق لبعض حاجته، يعني يريد عنده حاجة ينطلق إليها. حتى قام على شفة هذا الجرف أو هذا القليب على طرف منه، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. من هؤلاء؟ قتلى المشركين. يقول: يا فلان ابن فلان، يا أبا جهل، يا عتبة بن شيبة، يا الوليد بن عتبة، يا فلان يا فلان. 24 رجلا جعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هم الآن قتلى وفي القليب، خلاص خبثاء ومخبثون. فإذا وجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ما هو الذي وعدهم ربهم سبحانه؟ النصر. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وهو العذاب والنار؟ قال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يعني لستم أسمع منهم، بل هم يسمعون مثل ما أنتم تسمعون. يقول قتادة رضي الله عنه وهو أحد رواة هذا الحديث: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. واضح؟ إذن هذه الحادثة العظيمة، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القليب ويبين رفع راية الإيمان والنصرة لهذا الإسلام والدين ويرفع شعار التوحيد عاليا خفاقا ويقول: هل يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هذا الخطاب العظيم يدل على أن العاقبة للمتقين وعلى أن النصر والتمكين لهذا الدين، وإن طالت الأمور وإن استضعف المؤمنون وإن حلت بهم الفتن وإن تتابعت عليهم أصناف المحن. إذن هذه القصة نريد منها فائدة عقدية، وهي: هل يسمع الموتى الكلام؟ هل يسمع الموتى الكلام؟ سؤال الآن، أنت الآن ماذا تعتقد؟ أنت ماذا تعتقد؟ تروح يعني الموتى يسمعون ولا ما يسمعون؟ كيف؟ أها، الآن اختلفتم في هذه المسألة. يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع بس ما يستطيع الحركة. أها، طيب نورد مجموعة من الأدلة ثم رجحها. أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليسمع خفق النعال إذا انصرفوا عنه. يعني بعد ما يدفن الميت وينصرف أهله عنه يسمع خفق النعال، يعني صوت النعال. كذلك يقول هنا في هذا الحديث، يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنهم ما أنتم بأسمع منهم الآن، يعني هم يسمعون الآن مثل ما أنتم تسمعون، لكن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إنك لا تسمع الموتى، ويقول: وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذه آيات مجموعة وهذه أحاديث، أيهما أرجح؟ هل أن يقال بأن الموتى لا يسمعون بناء على ظواهر الآيات، ولا يقال الموتى يسمعون لكن الآيات تفيد ما أنت بمسمع من في القبور، يعني سماع نذارة وسماع بشارة، لأنه الآن انقطعت أعمالهم ولا يستفيدون من هذا السماع شيء؟ التفصيل، ما هو التفصيل؟ نعم نعم. المشركين هنا اها طيب طيب اها الموتى. طيب هل داخل في عموم الموتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لا طبعا لا، انتم حكون لكن هو الراجع لما يقوله. فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. طيب الان تفصيل هذه المسألة باختصار، النصوص صريحة في ان المقبورين لا يسمعون، وكذلك في ان الموتى لا يسمعون، اما هذه النصوص التي جاء فيها السماع فهي خاصة هنا قليب بدر، والدليل على ذلك ان عمر تعجب قال كيف تسمع هؤلاء اجساد لا ارواح لها، واضح؟ فهذا دليل على ان الامر مستقر عندهم ان الموتى لا يسمعون، واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين انهم الان يسمعون، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تبكيت كما قال قتادة اسمعهم الله، يعني الان اسمعهم الله الان تبكيتا وتصغيرا وتحقيرا وندما وحسرة عليه. كذلك في قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، اما ما عدا ذلك فالاصل عموم الادلة في عدم السماع، والمسألة طويلة الذيل، ولكن ما قيل هو مختصر لما هو موصول في الكتب. نعم نعم، حديث الرجلين الذي في الصحيحين احدهما يعذب، شو المشكلة؟ وجه الشاهد. لا، حديث الرجلين ليس فيه دلالة على السماع. نعم في دلالة على عذاب القبر، لكن ما في دلالة على السماع، لان الحديث مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان او ما يعذبان في كبير، اما احدهم فكان لا يستبر من البول، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ثم اخذ جريد ورق او شجر ثم وضعه فقال انه يخفف عنهما ما لم ييبسا. ليس في الحديث ابدا سماع لهؤلاء هذين الميتين للكلام ابدا. نعم، حديث خفق النعال وقت الدفن فقط، هذه حالة اولى وقت الدفن يسمع خفق نعالي، اما ما عدا ذلك ما جاء دليل في السماع، واضح؟ وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة دليل على انهم لا يسمعون غيرها، لانه قال الميت يسمع خفق نعال اهلي اذا انصرفوا، لو كان اصلا يسمع كل شيء ما كان بين هذا الامر، واضح؟ فهذا دليل على انهم لا يسمعون شيئا، وانما يسمعون هذه الاشياء الخاصة عند الدفن وهؤلاء الموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الصلاة والسلام من قبل الملائكة. نعم خلع النعلين هذا مجرد عمل لاحترام القبور فقط، يعني ما جاء في تفصيل اكثر من هذا. نعم نعم، حديث اذا مررتم، او لما جاء الرجل وقال اين ابي؟ قال ان اباك في النار، اذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، ليس فيه دلالة على مخاطبة المشرك، واضح؟ ليس فيه دلالة على مخاطبة المشرك اصلا، وانما فيه بيان ان كل من مات على غير الاسلام يبشر بالنار، واضح؟ وليس فيه يعني دلالة صريحة على هذا السماع. نعم نعم، التحية هذه مجرد تحية تعبدية، يعني ليس فيها دلالة ايضا، هي تحية تعبدية لان هؤلاء موتى ومؤمنون، ويعني يدعو يحييهم الانسان، وهذه التحية نوع دعاء، هي نوع دعاء، السلام عليكم نوع دعاء، يعني كأنه يسأل الله سبحانه وتعالى ان يسلمهم، واضح؟ فاذا ليس فيه مخاطبة وانهم يسمعون كل شيء. هذه المسألة كما قلنا طويلة والبحوث فيها كثيرة، ويوجد مؤلف خاص في هذا الباب للإمام العلوسي. الآن نريد وقفات مع بعض القصص التي وقعت للمشركين على حدة وللمؤمنين بعد ذلك. أما المشركون فنريد أن نذكر هلاك بعضهم. نبدأ بهلاك أبي جهل، ثم هلاك أمية بن خلف، ثم هلاك عقبة ابن أبي معيط. هل تذكرون شيئا في هلاك أمية بن خلف؟ ماذا تذكرون؟ من؟ ماذا تذكرون في أمية بن خلف؟ نعم، سعد بن من؟ إذن أجاب أحمد الصغير، قال سعد بن معاذ حينما ذهب للعمرة قبل بدر بقليل، الآن تكلمنا عنها، ذهب للعمرة، طبعا هناك المشركون وهو في المدينة، فالتقى هناك بمن كان ينزل عنده صديقه وهو أمية بن خلف، فجعل أمية بن خلف قال له طوف وقت الظهيرة حتى لا يراك أحد، يعني كان في حمايتي، والعرب إذا حمت خلاص حتى وإن كان يخالفه، فحما، فجاء أبو جهل وأبصره على حظ سعد بن معاذ. المهم ذكرنا القصة وخلاصتها، بدأت الشدة بين أبي جهل وبين سعد بن معاذ، قال له كيف تطوف بالبيت وقد آويتم الصبا، الصبا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين غيروا دينهم، فجعل سعد بن معاذ يهدد أبا جهل ويقول له إذا مرتم بتجارتكم إلى الشام لا نقطعن الطريق عليكم، فجعل أمية بن خلف يهدي الاثنين، هو سيده أبو جهل وكذلك صديقه سعد بن معاذ وتحت حمايته، فلا يريد أن يخسر أحد الاثنين، لا يريد أن يخفر عهده ووعده بالحماية، ولا يريد كذلك أن يخرج عن طاعة سيده. فالمهم بدأ يهدي الاثنين، فغضب سعد بن معاذ وهنا الشاهد، قال له إليك عني فإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه سيقتلك. خلاص الآن أمية بن خلف ارتعد وأخذته السكتة العظيمة، ثم رجع إلى أهله وقال يزعم سعد بن معاذ أن محمدا قاتلي، وإنه إذا وعد لم يخلف أو إذا قال صدق، فبدأ يخاف وخاف أن يخرج. سأل سعد بن معاذ في مكة ولا خارج مكة؟ قال لا أعرف، لأن لو كان خارج مكة ما خرج. المهم فكان أجله بأن جاء إلى بدر، فكان هلاكه كما بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عقبة بن أبي معيط، عندنا قصة له ذكرناها في السابق من فترة طويلة حينما كنا في أحداث مكة واستضعاف المشركين للمؤمنين وما حصل لهم من البلاء العظيم. ما هي القصة؟ تفضل. نعم نعم، من هو؟ نعم، عقبة بن أبي معيط هو الذي قاطعه المشركون حتى يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه خليل له ووجد أن المشركين يقولون صبا عقبة، صبا يعني غير دينه واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقال له لا أقربك ولا أكلمك حتى تذهب وتبصق على النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، واضح؟ فبدأ هذا الرجل وهو عقبة بن أبي معيط يريد أن يكسب ود خليله، فذهب وهاجم النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه، فتوعده النبي صلى الله عليه وسلم لئن رآه خارج مكة ليقتلنه صبرا، واضح أن يقتله ويقطع رأسه حدا، فارتعد وخاف عقبة بن أبي معيط لأنهم كانوا يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع وخاف وقال لن أخرج من مكة. فلما جاءت غزوة بدر قال أراده المشركون أن يذهب معهم، قال لا، الآن غزوة بدر بعد كم سنة، يعني لو قلنا بأن الهجرة إلى الحبشة في السادسة أو السابعة، ثم بعد ذلك ست سنوات، والآن سنتين، يعني ثمان سنوات، واضح؟ ثمانية سنوات وهذا الرجل يذكر وعد النبي صلى الله عليه وسلم وتهديده له. لما جاء بدر تعال اخرج معنا قال لا، إن هذا الرجل توعدني لئن رآني خارج مكة ليقتلني صبرا. بعد ذكرها بالنص، ذكرنا طبعا قصة كاملة بتخريجها. فخاف وقالوا له نعطيك جمل أحمر، يعني من حمر النعم، الحمر الجمال التي معروفة بالسرعة، معروفة بالقوة. فإذا رأيته هربت بهذا الجمل. فالمهم بعد صعوبة بعد ترجي وافق على أن يأخذ هذا الجمل ويخرج معهم. فلما كان في يوم بدر وقد استوى به جمله على جدد من الأرض، يعني أرض مستوية، ووجد أن القوم قد هزموا، أراد أن يهرب، فقبض على عقبة ابن أبي معيط وأتي به مع 70 أسيرا. إذن عقبة جاء به مع 70. فجاء الآن موعد ووعيد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سيأتينا ما فعل في الأسرى 70. أما عقبة فأول من بدأ به فقتل صبرا، وذلك تحقيقا لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هلاك أمية وهذا هلاك عقبة ابن أبي معيط. وسيأتينا بإذن الله في المجالس القادمة بقية هذه الأحداث، ونقف إلى هذا الحد. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يفقهنا في الدين. جزاكم الله خير. السابقة عندما يتعلق بأحداث بدر، فذكرنا من ذلك أكثر الأحداث ووقفنا عند ما يتعلق بنصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وإظهار ما فيه شفاء لصدورهم، وإذهاب لغيظ قلوبهم، وانتقام لمن عاداهم وآذاهم واستضعفهم في مكة. فانتصر المسلمون ووقف النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا على قليب بدر، وهو مخاطب لهم، مبكتا لهم، مصغرا لشأنهم، يا فلان ابن فلان، يناديهم بأعيانهم وأسمائهم، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر: أتكلم أجسادا قد أرمت ولا أرواح لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع منهم الآن، يعني هم يسمعون مثل ما أنتم تسمعون ولا تفوقونهم في السماع. وبينا أن هذا السماع إنما هو خاص في ذلك المقام إظهارا لمعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيرا وإذلالا لأولئك الصناديد. فكان من أولئك عقبة ابن أبي معيط، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هدده في مكة بأنه إن وجده خارج مكة ليقتلنه صبرا، وهو الذي اشترى مرضات خليله، وهو الذي ناصر صديقه على حساب إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فلذلك هو الذي نزل فيه قوله سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. إذن هذه الآيات ذكرناها في أحداث مكة نزلت في عقبة ابن أبي معيط الذي أراد أن يشتري مرضات خليله ولو على حساب إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيل الله. فلذلك كان هو من ضمن الأسرى لكن لم يعف عنه، كما سيأتينا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الأسرى. هو الوحيد الذي قتل منهم وفاء بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبوعده. ثم بعد ذلك مقتل أبي جهل يذكره عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح يقول: كنت يوم بدر إذ ابتدرني غلامان، يعني جاء غلامان عن يميني وعن شمالي وهما ابناء عفراء، فكل واحد يسأله عن أبي جهل فيقولون إنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يعرفون هذا الرجل، ولكن يسمعون أنه كان من الظلمة متجبرين ومن المتكبرين المجرمين، فأرادوا أن ينتقموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يثأروا له. فبعد ذلك تعجب من هذا المقام ثم قال: وما أود لو أن لي بهذا المقام غيره، يعني ما يريد أن يكون له غير هذا المقام. معناه أنه سر واغتبط وفرح بمثل هذا المقام، أنه يكون بين هذين الغلامين. ثم بعد ذلك انطلقا فأصابا أبا جهل. جاء عبد الله بن مسعود بعد ذلك وفي أبي جهل بعض بقايا الروح، فبدأ يحركه ويتكلم معه، وأبو جهل يقول ما أنا إلا رجل قتله قومه، يعني أمر طبيعي، يعني حتى هو في أواخر رمقه الأخير وهو يقول هذا أمر طبيعي، يعني لماذا جئت تشمت يعني فيها، أمر طبيعي، ما أنا إلا رجل قد قتله قومه، ولو أن غير أكار قتلني، يعني كنت أتمنى أن يقتلني غير هؤلاء المزارعين. أكار يعني مزارع، وطبعا أهل المدينة كانوا من الأنصار، والأنصار كانوا أهل زراعة، واضح؟ فلذلك هم أهل مكة كانوا يعتبرون أن الزراعة مستوى أدنى. فهو في سكرات موته وهو في آخر زفراته وفي آخر هناته ويقول لو غير أكار قتلني. فأخذه عبد الله بن مسعود وقطع رأسه وأجهز عليه، وكل ذلك طبعا عقوبة من الله عز وجل، لأنه حتى في أواخر لحظاته لم يرجع ولو ظاهرا. حتى فرعون في آخر لحظاته فلما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فإذا آخر لحظات قالها ظاهرا، لم يقلها منشرحا بها صدره، لذلك ما قبلت منه. فأبو جهل من هذه الحيثية شر من فرعون، وإن كان فرعون شر من حيث ادعاءه للربوبية هو شر، لكن هذا من حيث أنه ظل على كبره وظل على عتوه وعلى إجرامه حتى في آخر لحظات حياته ورمقه الأخير، فهذا يدل على أنه شر من هذه الحيثية. ثم بعد ذلك انتهت هذه المعركة وبدأت يعني نوع أشياء معينة أو أفعال معينة حدثت، وهذا أمر طبيعي طبعا في ذلك الوقت الذي اشتدت فيه حاجة المسلمين واشتدت فيه كذلك ساءت فيه أحوالهم، فوقع عندهم نوع نزاع في الغنائم، فبعضهم ذهب يتابع العدو، وبعضهم بقي عند الغنائم، وبعضهم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يحميه. فجاء الآخرون الذين ذهبوا لطرد العدو وقالوا لنا حق في هذه الغنائم فكنا شركاء في النصر، وقال هؤلاء نحن أحق بها لأننا بقينا عندها وأخذناها، وقال أولئك حمينا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بها. فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه يسألونك عن الأنفال، واضح؟ وهذا السبب صحيح كما في فقه السيرة، ففيه دلالة على أن هذه الآية إنما نزلت في سورة في غزوة بدر، وكل الآية وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، كل الآيات التي بعدها في غزوة بدر كذلك، إذ تستغيثون ربكم كما شرحناها في المجالس السابقة، وكذلك إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، كل هذه الآيات التي في سورة الأنفال هي متعلقة بغزوة بدر. فأنزل الله عز وجل قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فكان هذا الخطاب تثبيتا لتلك الوحدة ولذلك التكامل والتكافل والتعاطف والتراحم الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. فقلنا أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما هو؟ بعد بناء المسجد مباشرة المؤاخاة والتأليف بين القلوب وجمع الكلمة. فلذلك الله عز وجل قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني عودوا إلى أمركم، فرضوا بهذا الحكم وجعلوا الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها وقسمها لجميع المقاتلين. بعد ذلك رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الأسرى 70، وقد قتلوا من أولئك 70 أيضا، فإذا قتلوا 70 وأسروا 70. وهم في طريق عودتهم لما دخلوا أشراف المدينة والفرح والسرور يعلوهم وانشراح الصدور في الجميع، جاءوا بينما هم يدخلون المدينة إذ حصلت مصيبة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته. من أول ما رجعوا قال أسامة بن زيد، وكان هو من الذين جلسوا في المدينة، وكذلك عثمان بن عفان جلس في المدينة، لماذا جلسوا؟ لمداوات رقية رضي الله عنها وارضاها. قال فما قفل الجيش، أسامة بن زيد يقول فما قفل الجيش يعني رجع حتى سوينا قبر رقية. واضح؟ اذا اول ما رجع الجيش ماتت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فمباشرة اول ما رجع الجيش والسرور يعلوهم والفرح والحبور جاءوا وقال رأيت ابي من زيد بن حارثة. فقفل الجيش يعني راجع الجيش ونحن نسوي قبر رقية رضي الله عنها وارضاها. فلذلك كان هذا الموقف من الاحزان التي خالطت الفرح والسعادة، فرح بالنصر وبظهور الاسلام وبإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لكن هذه احزان فطرية نفسية فطر الله عز وجل عليها البشر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفرح النصر يخالطه احزان هذه الفاجعة، حيث فجع ببنته رقية. طيب هناك فاجعة اخرى، وهي ان زينب وهي بنته الاخرى في مكة، واحد الاسرى السبعين زوج زينب ابو العاص. واضح؟ فالان اسير لدى النبي صلى الله عليه وسلم من زوج زينب، فماذا يفعل؟ طبعا الحكم واحد سيكون، واضح؟ الحكم واحد. بدأوا يتشاورون في الاسرى، نعم، كان على الشرك، وكانت زينب الصحيح انها كانت على الاسلام وكانت يعني من المستضعفين، باقية هناك. وسأتينا الان ستأتينا قصة قدوم زينب رضي الله عنها وارضاها. اذا جلسوا عندهم سبعين اسير فبدأوا يتشاورون. فاول واحد طبعا من اول هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيتكلم، ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فتكلم فقال يا رسول الله لو فديتهم وانتفع المسلمون باموالهم، يعني كل واحد عنده مال يفادي عن نفسه ويذهب، واضح، ويتقوى المسلمون بهذه الاموال الفداء. ثم جاء دور عمر فقال لا، لا ندعهم وقد اذوا رسول الله وقد صد عن سبيل، لا نقتلهم يكون عبرة لمن بعدهم مباشرة. فركن النبي صلى الله عليه وسلم وانشرح صدره واطمأن الى قول ابي بكر رضي الله عنه، فغلب جانب الرحمة التي ارسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انزل الله سبحانه وتعالى قوله ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه عمر ورآه يبكي فقال اخبرنا فان كان شيئا يبكي بكينا والا تباكينا مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال اني قد رأيت عذابكم دون الشجرة، يعني ان الله عز وجل كاد ان ينزل العذاب بسبب هذا العفو الذي حصل من المسلمين، ولكن رفعه بعد ذلك كما في هذه الآية ولولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا الكتاب هو القضاء والأمر بإباحة الغنائم والفداء، فبذلك عفي عن هؤلاء. ودلت هذه الآيات على أرجحية قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وموافقات عمر للقرآن كثيرة، كم مرة وافق عمر القرآن؟ المشهورة في الأحاديث ثلاثة، لكن في السير قد تكون أكثر. ذكر منها عمر الخطاب ثلاثة، الأول في أسرى بدر هنا وافق قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني الأسرى ليس وقتهم الآن، بعد أن تثخن في الأرض وتعلي كلمة الله عز وجل بعد ذلك يمكن أن تأسرون أولئك المشركين وتنتفعون بأموالهم وتنتفعون بخدمتهم لكم. طيب ثم الموافقة الثانية في الحجاب في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال يا رسول الله لو أمرت أزواجك بالحجاب، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الثالثة نعم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وطبعا ذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بالمقام وأنه كان ملصقا بالكعبة لأنه هو الصخرة التي بنى إبراهيم عليها. ثم في خلافة عمر أبعدها عمر بن الخطاب أبعد المقام عن الكعبة، لأن المقام شو هو؟ الصخرة التي يبنى عليها. هل معقول الآن هذا مكان المقام الأول؟ كيف كان يصل إلى الكعبة؟ حتى الآن رأيتم المقام، كم متر بينه وبين الكعبة؟ كثير جدا. فلا يمكن أن يبني من المقام الكعبة، لذلك هذا المقام كان صخرة يبني عليها إبراهيم عليه السلام. فلما جاءت خلافة عمر كما ثبت ذلك في المصنف أبعد هذا المقام. بل ذكرنا فائدة أخرى في البيهقي، وهي أن المقام كان فيه آثار أخمص قدمي إبراهيم كما هي، حتى قال قتادة: فانمحى لمسح الناس له، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا لم تؤمر به. وهذا أثر قتادة يدل على التأصيل الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب التبرك وغيره، أنه لا يمسح شيء تبركا وتعظيما إلا ما جاء به النص. فقال: هذه الأمة تكلفت مسح المقام ولم تؤمر به، هي أمرت بمسح حجر الأسود وباستلام الركن اليماني، أما ما عدا ذلك فلا يمسح ولا يجلس الإنسان يتمرغ عليه كما يفعل كثير من الناس جهلا منهم. إذن هذا الأثر عن قتادة يفيد أن الآثار كانت موجودة لكن محيت، ثم بعد ذلك رممت بطرق حديثة كما هو موجود الآن. طيب، هذه موافقات عمر. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من له فداء يفدي به، كل واحد عنده فلوس 4000 غيره يدفعه ويذهب، ومن لم يجد مالا يجلس يعلم الأنصار الكتابة. واضح؟ إذن لما عنده مال يخدم إلى أن يتعلم كل واحد ويذهب. وهذا يدل على فضل العلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عوضا عن المال، العلم عوضا عن المال. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المنن منتان وأجل النعم نعمتان، لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا ورجل أتاه الله علما أو حكمة أو القرآن. فالعلم والمال كل له فضيلته إن هو استخدم في الخير ونشره بين الناس. ثم بعد ذلك جاء موقف أبي العاص زوج زينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن لإيمانه لورعه لمساواته وعدله جاءت رسالة من زينب، واضح، وهي تذكر فداء لزوجها أبي العاص، رسالة تقول أنها تريد أن تفديه. فلما سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم رق لهذا الأمر وقال: أنتم يعني وشأنكم مع أسيرها، يعني فعلوا ما تريدون مع أسيرها، وذهب. ثم أرسلت بعد ذلك عقدا لها كان من بقايا هدايا خديجة لها في زواجها، والقصة هذه سنادها صحيح. يعني أرسلت ما عندها شيء، أرسلت عقد كان خديجة رضي الله عنها وارضاها أهدتها له عند زواجها، أرسلتها كفداء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد طبعا تأثر له التأثر الشديد، لكن مع ذلك لا يريد أن يقضي في المسألة. يعني عقد من زوجته الأولى وهي من أحب النساء إليه كما ذكرنا النصوص في ذلك، ومن ابنته ولزوج ابنته، فلم يقبث الأمر وذهب. ثم جاء الصحابة وعلموا رقته وعلموا حزنه في هذا الأمر، فقضوا أن يقبلوا هذا الفكاك وفكوا أبي العاص بشرط، فكوا أبي العاص بشرط أن يرسل زينب. فقال: أين أرسلها؟ أين أرسلها؟ قل له: أرسلها في مكان كذا. فوعدوا في مكان معين، ثم أرسل زينب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم له هذا هذه الأمانة، وكان يقدر له هذا الموقف. مباشرة عاهدهم أن يرسل زينب فأرسلها إلى المكان الذي أرسل، ثم ذهب بقية الصحابة وأحضروا زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا بعد سنوات كثيرة أن أبا العاص أسلم وجاء ورجع إلى زينب بالعقد الأول، وهذا في أحكام فقهية كثيرة، أن من أسلم تحت كافر ثم أسلم الكافر بعد ذلك لا يجدد العقد. واضح؟ واضح المسألة؟ يعني مرأة كانت نصرانية وزوجها نصراني، أسلمت ثم بعد فترة طبعا تفارق الزوج، ما تزوجت، فارقت الزوج وما تزوجت، ثم أسلم الزوج فإنه يلحق بها دون عقد، وهذا عليه كثير من اهل العلم استدلالا بهذه القصة، لان القصة ليس فيها ذكر عقد جديد. ثم بعد ذلك، هذا بالنسبة للأسرى وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وبعض الأحداث المتعلقة بها، وبقيت بعد ذلك أحداث إبعاد يهود بني قينقاع، والقصة المشهورة أن يهود بني قينقاع أو بني قينقاع جاءوا إلى السوق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم واستأمنهم، فكل من يقع منه غدر فإنه لا أمان له. فهؤلاء اليهود جاءوا واعتدوا على امرأة في السوق، فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه يريد إجلاءهم، وقدم إليه عبد الله بن أبي بن سلول ورفض ذلك، وقال دع لنا معاهدين، كان بينهم وبين خزرج عهدا، فلذلك كان بينهم وبين الخزرج عهد، فلذلك أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. فالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، لأنه سارع فيهم وذهب ليمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إجلائهم ومن الكلام ومن إبعادهم من المدينة. نريد الآن وقفات وفوائد حول ما ذكرنا، ماذا نستفيد من هذه القصص التي ذكرناها، لننتقل بعد ذلك الى الاحداث التي سبقت غزوة احد. فوائد كثيرة منها، نعم، تحقيق مبدأ الشورى، وتكلمنا عن هذا تفصيلا فيما سبق، وقلنا بان الحديث المشهور: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، كذا تركيبه. قلنا بأن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر الحافظ وجماعة من المحدثين أنه لا يثبت وحديث ضعيف جدا، ولكن معناه صحيح. ما خاب من استخار، لأن الخيرة ما هي، أو الاستخارة ما هي؟ طلب الخير، وما دمت استخرت فالله عز وجل ييسر لك الخير حيث كان. ولا ندم من استشار، لأن الشورى على الأقل تقلل من الحسرة، إذا شاورت جماعة ثم وقع خطأ يعني تقل الحسرة، أما إذا انفردت برأيك فإنك في هذه الحالة يكثر تحسرك على الأمر. فإذا معنى الحديث صحيح، لكن لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني أي حديث لابد أن تكون متأكدا من روايته أو أن تنسبه إلى من قاله، تقول مثلا فلان قال لحديث كذا، اما ان تأتي في كل موضوع قال صلى الله عليه وسلم وانت ما تعرف انه قال، ولا عندك حجة انه قال، ولا عندك كتاب من كتب الصحيح التي فيها الاحاديث الصحيحة، فلا يجوز ان تقول الا ما تتيقن بثبوته. فائدة اخرى، نعم، عدل النبي صلى الله عليه وسلم ومساواته بين الناس، وفي هذا طبعا مواقف كثيرة جدا، حتى في قضية القصاص او في الحدود، حينما قال: اتشفى في حد من حدود الله؟ والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فاذا العدل والمساواة وهي من مقتضيات الرسالة، كما قال الله عز وجل في الآية التي ذكرناها في آل عمران: شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قائما بالقسط أي قائما بالعدل في جميع أحكامه وأوامره، ومن أعظم العدل التوحيد، لأنه عبادة من يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الشرك ومن أعظم الظلم الشرك، لأنه وضع للعبادة في غير مستحقها. كذلك فائدة أخرى، نعم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس كافة، فهو أولا رحم الأسرى وأراد لهم، يعني رق إلى هذا أو مال إلى قول أبي بكر، لأنه غلب جانب الرحمة، لعلهم بعد ذلك إذا رجعوا إلى مكة يسلمون، وفعلا أسلم كثير ممن كان من أسرى بدر، واضح. وطبعا هذا في النهاية لا يدل على أن هذا الموقف هو الأصح، بل الموقف الذي ذكره الله عز وجل والذي أيده وهو موقف عمر بن الخطاب كان أقرب، وإن كانت المواقف اجتهادية، كل المواقف هذه اجتهادية وليس فيها نعم ليس فيها يعني ما هو باطل وصواب، وإنما هي أمور اجتهادية. نعم. ازدياد قوة المؤمنين بعد هذه المعركة، لذلك سميت الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فبين الله عز وجل مكانة هذه الغزوة بأن تكلم عنها في آيات كثيرة في سورة الأنفال، مما يدل على أنها كانت الفارقة بين الحق والباطل، وكانت الفرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفران. كذلك صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في معرفته لمقتل أولئك، حينما دعا ربه سبحانه وتعالى وابتهل إليه حتى سقط رداءه، ثم بعد ذلك انشرح صدره بأن الله عز وجل سيجيب دعاه، ثم جعل يعين مصارع القوم، هنا يقتل فلان ابن فلان وهنا يقتل فلان ابن فلان، حتى قال الراوي فما أماط أحد عن مكانه، يعني ما تغير أحد عن المكان الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تكليمه لقتل الخليل، وفي سماعهم لهذا الكلام، وزيادة حسرتهم وتبكيتهم وإذلالهم وتصغيرهم أيضا. نعم نعم، أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم ينجزه، لذلك عقبة ابن أبي معيط علم صدق الوعد وخاف أن يخرج من مكة بعد ما جاءت غزوة بدر، وقد توعده قبل سنوات في مكة، توعده جاءت غزوة بدر قال له المشركون تعال معنا، قال هذا الرجل توعدني، هذا الرجل توعدني لئن خرجت من مكة ليقتلني صبرا، فخاف أن يخرج، فقل له خذ الناقة هذه الحمراء سريعة، إذا وجدت أنها خلاص اهرب بها، لكن لم تغن عنه من وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمر الله من قبل شيئا. كذلك نعم نعم، نستفيد ما ذكرناه فقهيا، وهي مسألة في محل خلاف، أن الموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إلا ما جاء النص بتعيينه، مثل هؤلاء، ومثل الميت إذا دفن يسمع قرع نعال أهله إذا انصرفوا عنه، ومثل سماع الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه الملائكة الصلاة عليه، الملائكة هي التي تبلغه الصلاة عليه. كذلك كيف كان أمر الله سبحانه وتعالى بقتل الأسرى، وكيف قبل الفداء في رسول الله؟ نعم، كيف قبل الفداء في رسول الله؟ لا، هذا الأمر كان بعد الفعل، خلاص بعد ما أخذوا الفداء وكل شيء، جاء بعد ذلك جاءت الآيات، واضح؟ يعني بعد ما أخذوا فداء الأسرى نزلت بعد ذلك الآيات، لذلك قال لولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم، فهم أخذوها وانتهوا من قسمتها، واضح؟ فلذلك كان فداء أبي العاص. نعم، كيف الزوجة زينب؟ لا، قبل الإسلام، قبل البعثة، قبل البعثة كانت زينب متزوجة من أبي العاص، واضح؟ ثم لما جاء الإسلام أسلمت زينب ولم يسلم زوجها. طيب، هذا الدرس سيكون مختصرا، لذلك نقف عند هذا الحد، عندنا الضيف الدكتور خميس محمد عبد الرحمن خميس من الرياض، فلذلك إن شاء الله نستكمل بقية الدروس في الأسابيع القادمة. السلام عليكم.